بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، باب التمييز. التمييز اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم. فانصب وقل قد طاب زيد النفس ولي عليه 40 فلسا، وخالد أكرم من زيد أبا، وكونه نكرة قد وجبا. أولا، إيه أولادي معنى التمييز؟ هو التمييز، التمييز في اللغة معناه التفسير. أقول ميزت كذا، تريد أنك فسرته. وأيضا تقول ميزت القوم، يعني فصلت بينهم أو فصلت بعضهم عن بعض. فالتمييز في اللغة له معنيان، إما التفسير وإما الفصل. أما من جهة الصلاح النحاة فهو الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الذات تشمل 4، عدد، كيل، وزن، مساحة. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. كوكبا تمييز، لأنها ميزت ذات، والذات يسمى في علم النحو تمييز المفرد. فتمييز الذوات عندما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن عبده سيدنا يوسف: يا أبت إني رأيت 11، وسكت. هل عرفنا ماذا رأى يوسف؟ لا نعرف. لكن فهذا العدد وهو ذات يحتاج إلى تمييز، لأنه مبهم، عدد مبهم. فكل الأعداد مبهمة. إذا قلت لصديقك عندي 20، قال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة، صح؟ وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40، صح كده ولا لا؟ فالأعداد كلها مبهمة، تحتاج إلى ما يميزها. قال تعالى: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. فكوكبا تمييز، لأنها ميزت الذات المبهمة. ده يسمى تمييز الذوات، اللي هو 4 دول: العدد أو الكيل أو الوزن أو المساحة. الكيل لما أقول مثلا عندك كيل أهو، اشتريته مثلا، عندنا الوزن، الوزن بالقنطار، صح؟ مش القنطار ده وزن؟ ها؟ أقول مثلا إيه؟ اشتريته قنطارا أرزا. الكيل كالوهم أو وزنوهم؟ كالوهم أو وزنوهم، في كيلو في وزن. يعني ممكن مثلا إيه؟ اشتريته مثلا إيه بالنسبة للكيل؟ الكيل زي مثلا أعتقد الإرداب، صح ولا لا؟ الإرداب، تقول إيه؟ اشتريت إردابا قمحا أو كيلة أرزا. وأما المساحة تقول زرعت فدانا قمحا أو قيراطا قطنا. فهذه 4 تدخل معنا في التمييز. يبقى تمييز العدد أو الكيل أو الوزن. الوزن عندك مثلا مثقال ذرة. فنأتي للأمثلة. قال الله عز وجل: إني رأيت 11 كوكبا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ومن الموزونات اشتريت رطلا. الوزن تقول اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا زيتا. الكيل اشتريت اردبا قمحا. المساحة اشتريت فدانا أرضا. إذا تمييز الذات ويسمى المفرد هو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل، مجمل الحقيقة، يعني في قول الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا أو شهرا تمييز لهذا العدد. إني رأيت 11 كوكبا، كوكبا تمييز لهذا العدد. وقلنا بالنسبة للكيل تقول اشتريت إردبا، إردبا قمحا أو قنطارا أرزا، بالنسبة للمساحات اشتريت قيراطا أرضا أو فدانا قمحا، فالعدد والكيل والوزن والمساحة كل هذا يدخل معنا في تمييز المفرد أو في تمييز الذات المفردة. نعرف بعض الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا حرف نداء، وأبتي منادى، هذا المنادى منصوب، علامة النصب الفتحة المقدرة، لأن دايما المنادى إذا كان مضافا فهو منصوب، مثلا يا رب العالمين، يا إله العالمين. فهنا أبا مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، أصلها يا أبتي. وأصل الكلمة أبي، بس أصل الكلمة أبي، يا أبي مثل أخي، صح ولا لا؟ أصلها يا أبي، إنما هذه التاء جاءت للتعظيم والتفخيم، سمعت ولا لا؟ يعني ليس تاء تأنيث، إنما هي تدل إيه؟ على التعظيم. يا أبتي، شوف أصلها يا أبتي، فأصل كلمة يا أبي، فهو منادى منصوب بفتحة مقدرة، منع مضور الفتحة اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن الكثرة تناسب ياء المتكلم، والتاء للتعظيم، وأبي مضاف، وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا مضاف إليه. إن حرف توكيد ونصب، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويا المتكلم اسم إن، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. رأيت، هذه تسمى رأى البصرية، تنصب مفعولا واحدا. رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك اللي هي تاء الفاعل. التاء ضمير بارز متصل مبني على الضم، رأيت في محل رفع فاعل. 11 مبني على فتح الجزئين الذي شرحناه في المحاضرة السابقة، مبني على فتح الايه؟ يعني احد عندما ركبت مع 10 بنيت على فتح الجزئين، فهي في محل نصب مفعول به. كوكبا تمييز، تمييز منصوب، تمييز ايه؟ وهذا يسمى تمييز الذات، يعني تمييز المفرد. وتمييز المفرد يشمل كام؟ 4، العدد والكيل والوزن والمساحة، كل هذا اسم تمييز الايه؟ الذات او تمييز الايه؟ المفرد. اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات. يا أبت إني رأيت 11، فهذا عدد مبهم يحتاج إلى تمييز، تمييزه كوكبا، أهو ده تمييز منصوب علامة النصب الفتحة، اسم وكوكب اسم، مفسر يعني مفسر لهذا الاسم المبهم المجمل الذي ذكر في العدد. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 ايه؟ فانفجرت منه 12 عينا، كل هذا ايه الذي يسمى ايه؟ تمييز. اما تمييز النسبة ويسمى ايضا تمييز الجملة، فهو رفع إبهام نسبة في جملة سابقة، وهذا قد يكون محولا. اسمع كده، أقول واشتعل ها اشتعل الرأس ايه الرأس شيبا اشتعل الرأس شيبا الرأس هي التي لا تشتعل الذي اشتعل هو الايه الشيب أصلها اشتعل شيب الرأس أصلها كده يا أولاد اشتعل شيب الرأس اشتعل فعل ماضي مبني على الفتح وشيب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة شيب مضاف والرأس مضاف إليه صح ولا لا فشيب فاعل هذا الفاعل حول وصار تمييزا وصارت الآية وصاء واشتعل الرأس إيه شيب فهذا يسمى تمييز محول عن إيه عن فاعل وده اسمه تمييز نسبة اسمه تمييز يا أولاد إيه فجعلنا الفاعل تمييزا سمعت ولا لا هذا اسمه تمييز محول عن الفاعل وده في ناحية بلاغية إن جميع الرأس أصابها الإيه الشيب لأن القرآن قال إيه واشتعل شيب الرأس اشتعل شيب الإيه وربما تظن في بعض الشعرات أو الشعيرات ما زالت على سوادها لكن لما تقول واشتعل الرأس شيبا يعني كل الرأس أصابها الشيب فهمت ولا لا وقد يكون التمييز محولا عن المفعول قال الله عز وجل وفجرنا الأرض إيه فجرنا الأرض عيونا سيدنا نوح عليه السلام عندما نادى واستغاث بالله عز وجل رب إني مغلوب فانتصر يقول ربنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض إيه سبحان الله إيه الفرق بين فجرنا عيون الأرض وفجرنا الأرض عيونا عندما يقول ربنا فجرنا عيون الأرض فعيون مفعول به منصوب صح فقد يكون مثلا في الأرض عين في ميدان الجيزة وعين مثلا يعني في مدينة نصر وعين مثلا في آسيا وعين في خلاص تتفجر عيون الأرض إنما عندما يقول ربنا وفجرنا الأرض عيونا يعني جعل كل الأرض إيه عيون فهمت ولا لا جعل كل الأرض إيه شوف التعبير البليغ كل الأرض صارت عيون معناه ما فيش جزء من الأرض إلا ونبع منه الإيه الماء لكن إذا قال فجرنا عيون الأرض طب ليس كل الأرض عيون صح ولا لا أنت ممكن تمشي في الصحراء الشاسعة فين وفين على ما تجد عين ماء صح ولا لا قد تمشي يعني بالمسافات الطويلة الشاسعة ربما يعني ألف الأميال تجد بس عين واحد لكن شوف التعبير الجميل وفجرنا الأرض إيه فهذا تمييز محول عن المفعول قد أصلها فجرنا عيون الأرض فجر فعل ماض وناء الدالة على العظمة ما تقولش ناء الدالة على الفاعلين ناء الدالة على العظمة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل عيون مفعول به منصوب عيون مضاف والأرض مضاف إليه فصار المفعول هنا صار تمييزا وصارت الآية وفجرنا الأرض عيونا وقد يكون محولا عن المبتدأ قال أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا أهمالا اللي هي تمييز أصلها مالي أكثر من مالك مالي مبتدأ أكثر خبر فصار هذا المبتدأ تمييزا إذن التمييز النسبة قد يكون محولا عن الفاعل أو المفعول أو عن المبتدأ صح ولا لا ده اسمه ايه تمييز يا أولادي ايه نسبة صح يا أولادي اسمه تمييز ايه نسبة عرفنا تمييز النسبة ولا لا طيب شروط التمييز لا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام يعني تمييز التمييز كما قلت لا يكون إلا نكر شوف الآيات القرآن اللي احنا قرأناها وفجرنا الأرض عيونا يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فكل تمييز نكرة منصوبه، يبقى لا يكون إلا نكرة، فلا يأتي معرفة أبدا. وما ورد من قول القائل رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صدقت وطبت النفس، أطلع وطبت نفسا يا قيس، فقال هذه ليست هي المعرفة، مش قال التعريفية، ده قال هنا زائدة، قال هنا زائدة طبعا بضرورة شعرية يعني. يبقى شروط التمييز يا أولادها أن يكون إيه؟ ويأتي بعد تمام الجملة فجرنا الأرض، خلاص إني رأيت 11، فيأتي بعد تمام الجملة. ولذلك أقول الناظم اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات. إيه المقصود بالذوات؟ اللي هي الأعداد والكيل والوزن والمساحة. وطبعا بالنسبة لتمييز النسبة هو أتى بها في المثال ولم يأتي بها في الإيه؟ في المقال. باسم تمييز وسم يعني عرف، فانصب يعني انصب التمييز، إني رأيت 11 كوكبا، وقل فطاب زيد النفس، أهو ده اسم تمييز النسبة. أصل الكلام طابت نفس زيد، زي تصبب زيد عرقا، زيد ما بتصببش، إيه اللي بتصبب؟ العرق. فأصل الكلام تصبب عرق زيد، صح ولا لا؟ تصبب إيه؟ عرق زيد، فحول الفاعل إلى تمييز، فصار تصبب زيد عرقا، زي واشتعل رأسه شيبا بالضبط، أهو ده. قل طاب زيد النفس، أصلها طابت نفس زيد، صح ولا لا؟ فحول الفاعل إلى تمييز، وده اسم تمييز النسبة. ولي عليه 40، أو كلمة 40 ده يدخل معنا في تمييز المفرد ولا تمييز الجملة؟ المفرد. طب إيه المقصود بالمفرد؟ هو تمييز الذات، وتمييز الذات يشمل كام؟ الكيل والوزن والعدد والمساحة. يبقى 40 عدد. يبقى في المثال الأول ذكر تمييز النسبة، وفي المثال الثاني ذكر تمييز إيه؟ الذات اللي هو العدد. وخالدا أكرم من زيد أبا، أفعل التفضيل، خالد أكرم من زيد أبا، أهو ده يا أولادي تمييز غير محول، غير محول يعني عن فاعل أو مفعول أو كذا. خالد أكرم من زيد أبا، فهذا التمييز ليس محولا عن فاعل ولا مفعول ولا عن مبتدأ، هذا اسم تمييز ويسمى تمييز نسبة. وكونه أي التمييز نكرة قد وجب، يعني لازم يكون نكرة، لازم يكون يا أولادي، وهذه النكرة قد تكون مجرورة وقد تكون منصوبة، يعني في الأعداد من 3 إلى 9 أو إلى 10 تكون جمع مجرور، فقرا عليهم 7 إيه؟ ليال، 7 ليال، فليال تمييز مجرور، و8 إيه؟ أيام تمييز مجرور، من 11 إلى 99 يكون مفرد منصوب، إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا، فانفرت من 12 إيه؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن هذا أخي له 99 نعجة، فمن 11 إلى 99 يكون تمييز مفرد منصوب. 100 و1000 يكون مفرد مجرور، اشتريت 1000 قلم أو 100 كتاب. قل مع الأبيات اسم مفسر لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، فانصب وقل قد طاب زيد النفس، ولي عليه 40 فلتا، وخالد أكرم من زيد أبا، وكونه نكرة قد وجبا. بعد أن انتهينا من التمييز نأتي إلى باب الاستثناء، إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. حوى الاستثناء هذه الأدوات التي ذكرها الناظم رحمه الله عز وجل. يبقى إذا الاستثناء يا أولادي يحوي هذه الأشياء. فحروف الاستثناء هي إلا وغير وسوى، وطبعا سوى فيها لغات، سوى بكسر السين، سوى بضم السين، سوى بفتح السين. وخلا وعدا وحاشا الاستثناء حوى، يعني حوى الاستثناء هذه الأشياء إلا وغير وسوى سوى سوى وخلا وعدا وحاشا. هذه إيه؟ ما هو الاستثناء؟ الاستثناء في اللغة مطلق الإخراج، وفي الاصطلاح أي اصطلاح النحاة الإخراج بإلا وإحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيه. لما أقول يا أولادي نجح التلاميذ إلا عمرا أو إلا زيدا، لو لم تأتي إلا هذه لكان عمرا داخلا مع الإيه؟ مع التلاميذ في النجاح. فأخرجناه من جملة التلاميذ، وهذا هو المسمى بالاستثناء. فالمستثنى هو الواقع بعد إلا أو إحدى أخواتها، ولا ينطبق عليه الحكم السابق. فعندما أقول حضر التلاميذ، كل التلاميذ حضر، استثنينا واحدا فقط لم يحضر اللي هو زيد أو عمرو. هذا هو المسمى بالإيه يا أولادي؟ بالاستثناء. في المثال الأول أقول نجح التلاميذ إلا تلميذا، إلا تلميذا ما نجح التلاميذ إلا زيد أو زيدا، ما نجح إلا زيد. إذا قلت نجح التلاميذ هذا يسمى عندنا في علم النحو أسلوب تام مثبت. معنى تام يعني الفاعل موجود، لأن الجملة الفعلية مكونة من إيه؟ فعل وفاعل. ركن الجملة الفعلية فعل وفاعل، فهما ركنان أساسيان في الجملة. نجح التلاميذ هذا اسم أسلوب تام مثبت، يعني ليس بمنفي. أقول نجح فعل ماض والتلاميذ فاعل مرفوع على انطلاق الضمة الظاهرة إلا حرف استثناء، فهي حرف بالاتفاق. زيدا مستثنى منصوب، فالمستثنى الواقع بعد إلا إذا كان الكلام تاما مثبتا وجب نصبه. أما إذا كان الكلام تام منفي، ما نجح التلاميذ، ما حضر التلاميذ، يجوز في المستثنى الواقع بعد إلا وجهان: الرفع على أنه بدل، بدل بعض من كل، ما نجح التلاميذ إلا تلميذ، أو نصب على الاستثناء: ما نجح التلاميذ إلا تلميذا. ولذلك في آية في القرآن الكريم: ما فعلوه إلا إيه؟ قليلا، أو إلا إيه؟ قليل. صح ولا؟ فإذا كان الكلام تام منفي جاز في المستثنى كم وجه؟ النصب على الاستثناء والرفع على البدلية. طيب ما نجح، كلمة ما نجح وتسكت، ما نجح ده اسم أسلوب إيه؟ ناقص منفي. شوف ما حرف نفي وبدأ منفي. طب نجح مش فعل ماضي؟ هل يوجد فاعل؟ لا، يبدأ ناقص ولا تام؟ ناقص. فإذا كان الكلام ناقصا منفيا ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. أقول ما نجح إلا تلميذ، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قل ما حرف نفي، نجح فعل ماض، وإلا أداة استثناء ملغاة. زيد فاعل نجح، والعلماء يسمون هذا استثناء مفرغ. يعني إيه مفرغ؟ يعني ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعده. نجح فعل يحتاج إلى فاعل، يبقى زيد فاعل. وأصبحت لا ليس لها عمل، أصبحت لا دي ليس لها عمل. طب ما ليس لها عمل تفيد إيه؟ تفيد يا أولادي القصر، تفيد يا أولادي يعني قصر النجاح على زيد. لما تقول نجح زيد، طب إيه المانع أن يكون عمرو نجح ومحمد نجح وفلان نجح؟ لكن ما نجح إلا زيد، قصرنا النجاح على مين؟ أو فهمت ولا لا؟ هذا أسلوب من أساليب القصر. يبقى ما مع إلا يفيد إيه؟ يفيد يا أولادي؟ كم كم حالة قلناها دلوقتي؟ كم حالة يا حبايبي؟ يبقى إذا كان الكلام تاما مثبتا فما بعد إلا يجب نصبه، فشربوا منه إلا قليلا. أما إذا كان تاما منفيا جاز في المستثنى إيه؟ يبني رد عليه الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء، ما فعلوه إلا قليلا، ما فعلوه إلا قليل، قراءتان متواترتان. أما إذا كان الكلام ناقص منفي فما بعد إلا إيه؟ يعرف حسب إيه؟ حسب موقعه في الجملة. أقول ما أكلت إلا رغيفا، ما حضر إلا زيد، ما مرت إلا بعلي، فيعرف حسب وروده في الكلام. هل أنتم فاهمون؟ تمام. إلا وذكرناه. أما كلمة غير وسوى، غير وسوى اثنان، فالمستثنى الواقع بعدهما له حكم واحد بس، الجر على الإضافة. هات نفس الأمثلة التي ذكرتها هنا وقل نجح الطلاب غير طالب، ما نجح الطلاب غير أو غير طالب، ما نجح غير طالب. صلّى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون الكلام الذي قلت لكم في المستثنى الواقع بعد إلا؟ لو كم حالة؟ إذا كان كلام تام مثبت يبل بعد إلا منصوب على الاستثناء، إذا كان كلام تام منفي يبل بعد إلا لو كم وجه؟ الرفع المدنية والنصب على الاستثناء، إذا كان ناقص منفي يبقى يعرف حسب إيه؟ هذا الكلام الذي قلنا يقال بنصه وقضه وقضيضه بغير وسوى. أقول نجح الطلاب غير، يبقى غير منصوب على الاستثناء، صح ولا لا؟ ما نجح الطلاب غير أو غير، يجوز فيها كم وجه؟ الرفع البدلية والنصب على الاستثناء. طيب ما نجح غير، يبقى غير تعرف فاعل، صح ولا لا؟ فكل حكم المستثنى الواقع بعد إلا ينصب على مين وياخذ مين؟ على غير. لكن الاسم الواقع بعد غير اللي هو المستثنى دائما مجوب الإضافة، دائما مجوب الايه؟ ونفس غير هي سوى، بس الفرق بين غير تظهر على الحركه. ما نجح اقولها نجح طلاب غير، او ما نجح طلاب غير، لكن سوى اسم مقصور زي كلمه هدى وفتى، والاسم المقصور لا تظهر عليه الحركه الايه؟ العربي. يعني اذا الفرق ان غير تظهر عليه الحركه لكن سوى تقدر عليه الحركه. وسوى فيها كم لغه من لغات العرب؟ يعني تقول نجح الطلاب سوى طالب، سوى طالب، سوى طالب، فهمت ولا لا؟ لغات بس، فهمت ولا لا؟ فنفس المثال نجح الطلاب غير، يبقى نجح فعل ماضي مبني على الفتح، والطلاب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، غير اقول منصوب على الاستثناء، منصوب على ايه؟ غير مضاف، وطالب مضاف اليه. أهنفها سوى تضبط منصوبة بس الفتحة مقدرة وليس الفتحة إيه ظاهرة. إلا وغير سوى سوى سوى خلا وعدا وحاشا لاستثناء حوى. شوف يا ابني أقول حضر الطلاب خلا طالبا، خلا طالب، حضر فعل ماض وطلاب فاعل. خلا يجوز لك أن تقدرها فعلا أو حرف جر، فإن جعلتها حرف جر جررت ما بعدها، تقول حضر طلاب خلا طالب، يبقى خلا أصبحت عندك حرف إيه؟ هذه من الكلمات التي تتردد بين الحرفية والفعلية. فقال إن جعلتها فعلا ماضيا يبقى نصت ما بعدها على أنه مفعول، وإن جعلتها حرف جر جرت ما بعدها، فتقول حضر طلاب خلا طالب أو خلا طالبا. سمعت ولا؟ طيب نعرف كده، حضر فعل ماض وطلاب فاعل، خلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. أين فاعل خلا؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره هو من؟ هو يعود على مين؟ لا في زيد ولا عمر ولا محمد، فيش أي حاجة. يبقى هو يفهم العلماء يقول إيه؟ تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل، لأنك عندما قلت حضر الطلاب أو نجح الطلاب يفهم من هذا أن كل الطلاب قد حضر، صح ولا لا؟ فكأنك قلت لا يكون بعضهم حاضرا. يبقى هو ده الضمير المستتر عائد على البعض المفهوم من الكل، وطالبا مفعول به منصوب. أما إذا قلت خلا طالب يبقى خلا فعل ماض وطالب اسم مجرور بخلا على مجرى الكسرة، يبقى حرف جر عادي. يبقى خلا وعدا وحاشا إذا نصبت ما بعدها جعلته مفعولا به وبدأ أفعال، وإذا جررت يبقى إيه؟ حروف جر. صح يا ولاد ولا لا؟ أما إذا سبقت بما اسمها ما المصدرية، وما المصدرية يا أولادي؟ هي التي تؤول أو تؤول ما بعدها بمصدر، وهذه لا تدخل إلا على الأفعال. أقول يعجبني ما صنعت، يعني يعجبني صنيعك، يعجبني ما أكلت، يعني يعجبني أكلك. فدائما ما المصدرية تدخل على الفعل، فإذا سبقت خلا وعدا بما لا يجوز إلا أن تكون فعلا فقط. اسمع كده، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا البيت الذي قاله لبيد الرسول صلى الله عليه وسلم مدح هذا البيت فقال أصدق كلمة قالت العرب قوله إيه؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله يا سلام باطل. ألا حرف استفتاح، كل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، كل مضاف شيء مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة، ما ده مصدرية، وخلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، وفاعل خلا ضمير مستتر تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل. لفظ الجلالة منصوب على التعظيم منوش مفعول به، باطل خبر المبتدأ اللي هو كل. الشاهد في هذا البيت ان المنصوب على الاستثناء هنا خلا اعربت فعلا ماضيا ولا تعرب حرف جر لانه مسبوق بما، فاذا سبقت خلا وعدا بما ايه اللي يحصل يا اولادي؟ ينصب ما بعدها لانه ايه يا اولادي؟ مفعول به، صح ولا لا؟ صح. طيب اسمع كده، الا وغير سوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى، يعني اذا الاستثناء حوى هذه الادوات التي ذكرها الماضي. اذ الكلام تم وهو موجب فما اتى من بعد الا ينصب، اللي ياتي من بعد الا ينصب، صح ولا لا؟ زي ما قلنا في المثال، قلنا في المثال ولا لا؟ اهو قلنا ايه، حضر الطلاب الا ها البركه يا ابني طالبا. إذ الكلام تم، فهذا كلام تام، حضر الطلاب المستثنى منه الفاعل موجود، وهو موجب يعني ليس منفيا، فما أتى من بعد إلا ينصب، لابد من نصبه، صح ولا لا؟ هل فهمتم؟ فشربوا منه إلا ها قليلا، فذا كلام تام مثبت يجب نصب المستثنى. تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتانا الناس إلا بكرا. قام القوم جملة فعلية، ويتامة مثبتة، وأتانا الناس جملة فعلية ويتامة مثبتة، وإن بنفي وتمام حلية فأبدل أو بالنصب جئ مستثنية. تقول ما حضر طلاب إلا طالبا أو طالب، وإن بنفي وتمام أهو منفيه وتمام فيتام حليت فأبدل، يعني اجعل المستثنى مبدل من المستثنى منه، كما قال ربنا سبحانه ما فعله إلا قليل، وفي قراءة ما فعله إلا قليلا، وإن بنفي وتمام حلية فأبدل أو بالنص بجئ مستثنيا، يعني انصبوا على أنه مستثنى منصوب، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لهذين صالح، شفت الكلام، لم يقم أحد إلا صالح، لم يقم أحد إلا إيه، يبقى صالح بدل من مين، من أحد، وبدل مرفوع مرفوع، أو صالحا بالنصب على الاستثناء فهو، يعني هذا الاسم الواقع بعد إلا، لذين يعني لهذين صالح، وطبعا ده فيه جناس صح ولا لا، صالح الثانية ده غير صالح ده، صالح ده الأولى اسم رجل قالوا يا صالح، لكن صالح الثانية يعني يصلح لهذين الحكمين، هل فهمتم؟ أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، إذا كان الأسلوب ناقص منفي فأعربه حسب ما يقضيه العامل صح ولا لا، ما نجح إلا زيد، ما ذبحنا إلا كبشا، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيءه فيه العمل، كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، كما هدى إلا محمد وما هي دي، كما هدى ولا كما هدي، ها هدى، طيب كما هدى إلا محمد، هدى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، وطبعا ماضيا حرف نفي، إلا أداة استثناء تفيد القصر، يعني ما مع إلا تفيد القصر، خلاص محمد تعرف فاعل، وما عبدت إلا الله، ما حرف نفي، عبد فعل الماضي استثناء الفاعل، وهذا برضو ناقص منفي، إلا أداة استثناء لفظ الجر منصوب على التعظيم، لأن هذه الجملة يعني ناقصة منفية، فما بعد إلا يعرب حسب موقعه، ما عبدت إلا الله فاطر السماء، يعني السماء، وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر، وهل يلوذ، طبعا هل وهنا عندنا يا أولادي في حاجة اسمها إيه، النفي أو ما يقوم مقام النفي، يعني النفي اللي هنا الاستفهام يقوم مقام النفي، يعني هل حضر إلا محمد، كأنك قلت ما حضر إلا محمد، سمعت ولا لا، إذا كان الأسلوب ناقص منفي النفي ده يحل محله الاستفهام، هل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر، قول يا أولاد الأبيات الثانية، إلا وغير إلا وغير وسوى سوى سوى إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى، إذ الكلام تم وهو موجب، فما أتى من بعد إلا ينصب، تقول قام القوم إلا عمرا، وقد أتانا الناس إلا بكرا، وإن بنفي وتمام حليا، فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا، كلم يقم أحد إلا صالح، كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر إلا وغير وسوى سوى سوى فلا عدا وحاش الاستثناء حوى إذ الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتانا الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا فلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل فما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البشر. بقي من الأبيات في المنظومة يا ابن عشان نشرح منظومة فين انفع بسم الله الرحمن الرحيم. الناظم يقول وحكم ما استثنته غير وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سوى أن يجر لا سوى يعني حكم المستثنى الواقع بعد سوى وسواء الجر فقط كما قلنا في المثال أقول مثلا حضر القوم غير طالب أو رجل أو سوى رجل فالمستثنى الواقع بعد سوى أو غير دائما يجر بالإضافة وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى يعني حكم الجر لا غير. هل فهمتم؟ واضرب أو انصب ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا. سمعني أولاد ولا؟ يعني إذا نصبت تقول حضر القوم حاشا زيدا أو خلا زيدا أو عدا زيدا واضرب أو انصب بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حلف النصب بها الفعلية فإذا ما أتيت بحاشا أو بخلا أو بعدا ونصبت ما بعدها يبقى اعتقدت أن هذه أفعال. وحالة الجر بها الحرفية وإذا جررت الاسم الذي بعدها يبقى اعتقدت أنها حرف جر من حروف الجر. هل فهمتم؟ أقول حضر القوم حاشا زيدا يبقى حاشا فعل ماضي وعدا فعل ماضي وخلا فعل ماضي والاسم الواقع بعدها مفعول وهو مستثنى منصوب. هذا إذا اعتقدت حرفيتها فعليتها. أما إذا اعتقدت الحرفية يجب جر ما بعدها تقول حضر القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد فحاشا وعدا وخلا تتردد بين الفعلية والحرفية فإذا ما صبت بعدها اعتقدت أنها فعال وإذا جرت ما بعدها اعتقدت أنها حروف. تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقف لكي ما تظفرا يعني تظفر بالكلام الفصيح المليح عن النحاة وعن العرب. هل فهمتم أولادي؟ قل مع الأبيات وحكم ما استثنته غير وسوى وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى واجرر أو انصب ما بحاشا وعدا فلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تظفرا. بخلاصة هذه الأبيات التي ذكرها الناظم أن الاسم الواقع بعد حاشا وخلا وعدا إذا نصب فاعتقد فعلية هذه الكلمات وإذا جر فاعتقد حرفيتها. يبقى خلا وعاد وحاشا تحتمل الحرفية وتحتمل الايه. أما إذا سبقت خلا وعاد بما يبقى تعين الايه الفعلية صح. أما لأن في الجنس يقول الناظم انصب بلا منكرا متصلة من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا رجل حاضر. لا نافية الجنس تعمل عمل إن رجل اسمها مبني على الفتح في محل نص حاضر خبرها مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. وقلنا قبل ذلك إن لا هذه سميت بناء لنافية الجنس لأنها تنفي الخبر عن جنس اسمها. فإذا قلت لا طالب راسب نفيت الرسوب عن جنس هذا الاسم. انصب بلا العامل عمل إن لنا في الجنس منكرا يعني لابد أن يكون اسمها نكرة كما قال تعالى لا ريب فيه خلاص لا تفريب عليكم. من غير تنوين يعني لا تجعله منونا لا تجعله ايه. فإذا كان مفردا بني على الفتح. أما إذا كان مضافا فإنه يكون منصوب. أقول مثلا لا طالب علم مهمل. أما إذا كان شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوب ومنون. أقول لا طالعا جبلا هالك أو خاسر. لا نافية الجنس تعمل عمل إن طالب اسمها منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة وطبعا حذفت التنوين لأنه أضيف. طالب مضاف علم مضاف إليه مهمل خبر لا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. لا طالعا لا نافية الجنس طالعا اسم لا واسم لا هنا شبيه بالمضاف لأنه يحتاج إلى شيء يتمم معناه. جبلا مفعول به لطالع لأن طالع اسم فاعل يعمل عمل الفعل ففاعله هو جبل مفعول به. هالك خبر لا نافية الجنس. انصب بلا منكرا يعني اجعل اسم لا نكرة لأنه لو كان معرفة فإن لا هذه تكرر وتهمل. يقول لا عمل لها. أقول لا الأستاذ موجود ولا الطالب. هل فهمتم؟ انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين يعني لا تأتي بتنوين. إذا أفردت لا معنى أفردتها يعني إيه؟ يعني جعلتها غير مكررة لأن لو كررت مثل لا حول ولا قوة إلا بالله هجوز في الثاني كما قلنا كم وجه ثلاث أوجه. نقول لا حول ها ولا قوة ولا قوة ولا قوة. فإذا قلت لا قوة يبقى لا نافية الجنس تعمل عمل إن وقوة اسمها مبني على الفتح. قوة بالرفع على إن لا عامل عمل ليس وقوة اسمها. إذا قلت قوة يبقى معطوف على اسم لا معطوف على محل اسم لا الأولى يعني لأن الحولة مبنية على الفتح في محل نصب. تقول لا إيمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. يبقى لا نافية الجنس تعمل عمل إلا إيمانا اسم لا مبني على الفتح للمرتاب جار ومجرور خبر للا ومثله لا ريب في الكتاب. واجب التكرار والإهمال لها يعني للا إذا ما وقع انفصال يعني إذا فصل بين الاسم والاسم أهو. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فصل بين لا واسمها بالخبر، فهنا كررت وتهمل يعني لا عمل له. أقول لا نافية مهملة، فيها جار ومجرور خبر مقدم، غول مبتدا مؤخر. ويجب التكرار والإهمال، الإهمال يعني أنها تهمل ولا تعمل عمل إن، والإهمال لها للا إذا ما وقع انفصال، يعني إذا فصل بين الاسم وبين لا بفاصل اللي هو الخبر. تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقري. استقري يعني إيه؟ استقر الناس يعني استضافهم. يعني تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقري. استقري يعني طلب منه الإقراء يعني الضيافة، يعني فهمت ولا لا؟ لا يكون شحيحا ولا يكون إيه؟ بخيلا. أهو لا في بكر، لا حرف نفي مهمل، في بكر جار ومجرور خبر مقدم، شح مبتدا مؤخر، ولا بخل يبلاديا نافية مهملة، وبخل معطوف على إيه؟ على شح. هل فهمتم؟ وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، كما قلنا في المثال لا حول ولا قوة، فهنا كررت متصلة خلاص يجوز إعمالها ويجوز إيه أولادي؟ يعني أن تقول لا حول ولا قوة أو تقول لا حول ولا قوة، تهملها أو تجعلها عمل عمل إيه؟ ليس. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فأقبله، يعني من رفع فاقبل الرفع، يعني تقول لا حول ولا قوة اقبل الرفع لأنه وارد عن العرب، صح ولا لا؟ وفي قراءة في القرآن الكريم لكن لا أحفظ الآن الآية، في أعتقد إيه؟ لا بيع فيه ولا خلال، مش كده ولا أو لا بيع فيه ولا خلة. على كل تقول لا ضد لربنا، لا نافية الجنس، ضد اسمها مبني على الفتح، لربنا هو ده الخبر، ولا ندى بالبناء على الفتح، ومن يأتي برفع فأقبله، يعني قل ولا ند. هل فهمتم؟ فإذا كررت لا جاز في الاسم الثاني في كم وجه؟ الرفع على جعل لا نافية عامل عمل ليس، والنص بالتنوين على عطف على محل اسم لا، صح ولا لا؟ او البناء على الفتح الثالث اوج التي قلناه كما ذكرها الناظم ابن مالك في ألفيته، صح ولا لا؟ يقول فانصب بها مضافا او مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركبا فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعل منصوبا او مرفوعا او مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. قل مع الأبيات انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا، انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين إذا أفردت لا. تقول لا إيمان المرتاب ومثله لا ريب في الكتاب، واجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال لا في بكر شح ولا بخل إذا ما استقري، وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فأقبلا. نعرف الأمثلة الواردة في النظم، اسمعوا. انصب بلا منكرا متصلة، يعني لا انصب بها إذا جاء اسمها نكرة كما قال ربنا لا ريب فيه، من غير تنوين يعني لا تقل لا ريب او لا ريب لا ريبا، سمعت ولا لا؟ اذا افردت لا يعني اذا جعلتها مفردة غير مكررة، تقول لا إيمان للمرتابي ومثله لا ريب في الكتاب لا نافع الجنس تعمل عمل إن وريب اسمها مبني على الفتح في محل نصب في الكتاب جار ومجرور وقع خبر ويجب التكرار والإهمال لها لمين لا إذا ما وقع انفصال يعني إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل وجب التكرار والإهمال قال تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أقول لا في المسجد طالب ولا مؤذن طيب تقول في المثال في هذا المثال لا في بكر شح ولا بخل ففصل بين الاسم وبين لا بفاصل وهو الخبر فهنا يجب التكرار لا ويجب إهمالها يعني لا تعمل عمل إن تكون فقط مهملة لا نافية غير عاملة وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة كما قلنا في الحوقلة لا حول ولا قوة تقول لا حول ولا قوة هذا جاز الإعمال على إن الأولى عامل عمل إن والثانية كذلك تقول لا حول ولا قوة بالرفع على أنها الثانية مهملة لا عمل لها مهملة تقول لا الثانية اللي هي قوة لا قوة لا مهملة وقوة قوة تعرب مبتدأ والخبر محذوف أو نقول عامل عمل ليس وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة تقول لا ضد لربنا يبقى ضد اسم لا مبني على الفتح ولا ند ويجوز أن تقول ولا ند على جعل لا الثانية مهملة لا عمل لها وند تكون مبتدأ والخبر محذوف ولا ند موجود أو على أن تجعل لا الثانية عاملة عمل ليس ويبقى ولا ند موجودا ومن يأتي برفع فأقبله يعني أقبل الرفع ولا تجهل هذا الذي يقول بالرفع لأنه وارد في كلام العرب ووارد في كلام الله عز وجل هل فهمتم الأبيات يا أولادي؟ يعني إن شاء الله يعني بقي شيء قليل جدا أبيات تقريبا تعد على الأصابع واحدة وننتهي إن شاء الله من هذه المنظومة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين في الدقائق المتبقية نعرف بس آية عشان نختم بها هذه الأبيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ اللام للبعد والكاف حرف خطاب وطبعا اللام هنا أتت للبعد المكانة يعني هذا الكتاب وإن كان قريبا في أيدينا لكنه بعيد الرفعة والمنزلة السامعة فلا يستطيع أحد كائنا من كان أن يأتي مثله على الإطلاق الكتاب ذلك الكتاب إما أن تعرب خبر أو تعرب بدل لأن اسم الإشارة إذا أتى بعدها اسم في ألف ولام يعرب بدل لا ريب فيه لا نافع الجنس تعمل عمل إن ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بفي الجار والمجرور متعلقان بمحذوف يعني لا ريب موجود فيه ولا مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر من خبر المبتدا هو لذلك الكتاب لا ريب فيه وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.